قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصل. قال أبو أحضي وعن عامر بن واكنة قال كنت مع علي عليه السلام يوم الشورى يقول لهم لاحتجن عليكم بما لا يستطيع عربيكم ولا عجميكم تغيير ذلك، ثم قال أنشدكم بالله أيها النفر جميعا أفيكم أحد وحد الله تعالى قبلي؟ قالوا اللهم لا. قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد له أخ مثل أخي جعفر الطيار في الجنة مع الملائكة غيري؟ قالوا اللهم لا. قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد له عم مثل عمي حمزة أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء غيري؟ قالوا اللهم لا. قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد له زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت محمد سيدة نساء أهل الجنة غيري؟ قال اللهم لا. قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد له سطار مثل سطية الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة غيري؟ قال اللهم لا. قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد ناجى رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 مرات قدم بين يدي نجواه صدقة غيري؟ قالوا اللهم لا. قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت مولاه فعلي فعلي ما كنت مولاه من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من ولاه والي من ولاه وعالي من عالاه يبلغ الشاهد الغائب غيري؟ قالوا اللهم لا. قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ائتني بأحب خلق إلي وإلي يأكل معي من هذا الطيب فأتاه فأكل معه غيري؟ الله قال اللهم لا. قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح الله على يديه إذ رجع غيري منهزما غيري؟ قالوا اللهم لا. قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني وكيع لتنتهن أو لأبعثن إليكم رجلا نفسه كنفسه وطاعته كطاعته ومعصيته كمعصيته يقتلكم بالسيف غيري؟ قالوا اللهم لا. قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب من زعم أنه يحبني ويبغض هذا غيري؟ قالوا اللهم لا. قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد سلم عليه في ساعة واحدة 3000 من الملائكة إبراهيم وميكائيل وإسرافيل حيث جئت بالماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القليل غيري؟ من القليل غيري؟ قالوا اللهم لا. قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد يوجي به من السماء لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي غيري؟ قالوا اللهم لا. قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له جبريل هذه هي المواساة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه مني وأنا منه. فقال جبريل وأنا منكما غيري وأنا منكما غيري؟ قالوا اللهم لا. قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتل النافخين والقاسطين والمارقين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم غيري؟ قالوا اللهم لا. قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قاتلت على تنزيل القرآن وأنت تقاتل على تأويله غيري؟ قالوا اللهم لا. قال فأنشدكم بالله هل فيكم كذب؟ قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد كنت عليه الشمس حتى صلى العصر في وقتها غيري؟ قالوا اللهم لا. قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ براءة من أبي بكر فقال له أبو بكر يا رسول الله أنزل في شيء أنزل في شيء أنزل في شيء أو أنزل في شيء أنزل في شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يؤدي عني إلا علي غيري. قالوا اللهم لا. قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق كافر غيري؟ قالوا اللهم لا. قال فأنشدكم بالله هل تعلمون أن أمر امرا بسد امر بسد انه امر بسد ابوابه وفتح بابه. فقلت في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما انا سددت ابوابكم ولا فتحت بابه، بل الله سد ابوابكم وفتح بابه غيري. قال: اللهم لا. قال: فأذنكم بالله، تعلمون انه ناجاني يوم الطارق دون الناس فاطال ذلك؟ فقلت: ناجاه دوننا. فقالوا: ما انا ان تجيبته، بل الله ان تجاه غيري. قالوا: اللهم نعم. قال: فانشدكم بالله، اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحق مع علي وعلي مع الحق، يزول الحق مع علي كيفما زال؟ قالوا: اللهم نعم. قال: فانشدكم بالله، اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي اهل بيتي، لن تضلوا ما استمسكتم بهما، ولن يسترقا حتى يرد علي الحوض، علي الحوض. قال: اللهم نعم. قال: فأنشدكم بالله، هل فيكم احد وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه من المشركين واضطجع في مزرعه غيري؟ قالوا: اللهم لا. قال: فأنشدكم بالله، هل فيكم احد بالغ عمرو بن احد بالغ عمرو بن عبد ود العامري حيث دعاكم الى الدراز غيري؟ قالوا: اللهم لا. قال: فأنشدكم بالله، هل فيكم احد نزل فيه ايه التطهير حيث يقول: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا غيري؟ قالوا: اللهم لا. قال: فأنشدكم بالله، هل فيكم احد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انت سيد المؤمنين غيري؟ قالوا: اللهم لا. قال: فأنشدكم بالله، هل فيكم احد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سألت الله شيئا الا وسألت لك مثله غيري؟ قالوا: اللهم لا. ومنها ما رواه ابو عمرو الزاهد عن ابن عباس قال لعلي: اربع قصص ليس في احد من الناس غيره، هو اول عربي وعجمي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان لواؤه معه في كل زحف، وهو الذي صبر معه يوم حنين، وهو الذي غسله وادخله قبره. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليله المعراج بقوم تشرشر اشداقه، فقلت: يا نبي، من هؤلاء؟ قال: قوم يقطعون الناس بالغيبة. قال: ومررت بقوم وقد ضوضؤوا، فقلت: فقلت: يا نبي، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الكفار. قال: ثم عدلنا عن الطريق، فلما انتهينا الى السماء الرابعه رايت عليا يصلي، فقلت: يا جبريل، هذا علي قد سبقنا. قال: لا، ليس هذا علي. قلت: فمن هو؟ قال: ان الملائكه المقربين والملائكه الكروبيين لما سمعت فضائل علي وخاصته وسمعت قولك فيه انت مني بمنزله هارون بن موسى الا انه لا نبي بعدي، اشتاقت الى علي، فخلق الله تعالى لها ملكا على صوره علي، فإذا اشتاقت إلى علي جاءت إلى ذلك المكان فكأنها قد رأت عليها. وعن ابن عباس قال: إن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: لا تيمع ونشيط، أنا الفتى ابن الفتى أخو الفتى. قال: فقوله أنا الفتى يعني هو فتى العرب، وقوله ابن الفتى يعني إبراهيم، من قوله تعالى: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وقوله أخو الفتى يعني عليا، وهو معنى قول جبريل في يوم بدر: وقد عرج الى السماء وهو فرح الله، يقول: لا سيف الا ذو الفقار ولا فتى الا علي. وعن ابن عباس قال: رايت ابا ذر وهو متعلق باشكال الذهب، وهو يقول: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فانا ابو ذر. لو صمتم حتى تقوموا كالاوتار وصليتم حتى تقوموا كالحنايا ما نفعكم ذلك حتى تحبوا عليا. والجواب: اسمع، هذا من الكذب والتلفيق. نعم، الحمد لله. والجواب: اما قولها عن عامر بن واثله وما ذكره يوم الشورى فهذا كذب باتفاق اهل المعرفه بالحديث. نعم، الكلام اللي قالنا علي السلام مع اهل الشورى وقال لهم هالكلام هذا، لو كان هذا صحيح حق السلام مع اهل الشورى وخلاص هو يكون هو الخليفه. لما يقول مع اهل الشورى عشان يختاروه يختار واحد منهم. نعم. ولم يقل علي رضي الله عنه يوم الشورى شيئا من هذا ولا ما يشابه. نعم. بل قال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: لا امرتك لا تعدلن. نعم. قال: نعم. نعم. قال: وانت عبد الرحمن بن عوف لما اخذ الامر قال: لا امرتك لا تعدلن. نعم. قال: نعم. قال: وان بايعت عثمان تسمعن وتطيعن. قال: نعم. وكذلك قال العثمان ومكث عبد الرحمن ثلاثه ايام في شاور المسلمين. نعم. في الصحيحين وهذا لفظ البخاري عن عمرو بن ميمون في مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما خرج من دهنه سمع هؤلاء الضحك فقال عبد الرحمن: جعلوا امركم الى ثلاثه منكم. قال زبير: قد جعلت امري الى علي. وقال طلحه: قد جعلت امري الى عثمان. وقال سعد: قد جعلت امري الى عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن: ايكم تبرع من هذا الامر فنجعله اليه. والله عليه والاسلام والله عليه والاسلام ليذرن اطفالكم في نفسه. فاسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن: اتجعلونهم الي؟ والله علي ان لا الوا من الافضل. قال: نعم. فاخذ بيد احدهما فقال: لك قرابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الاسلام والقدم في الاسلام ما قد عليك. الله عليك لأن أمرتك لتعدلن ولأن أمرت عليك لتسمعن ولتطيعن. ثم قال بالآخر فقال له مثل ما. فلما أخذ المثال قال: ارفع يديك يا عثمان. وفي حديث مسلم: ارفع يديك يا عثمان عشان يضايع. هذا الكلام الذي صار في الشورى. نعم. وفي حديث المسور بن مخرمة قال المسور: إن الرهط الذين ولاهم عمر سمعوا فتشاوروا. قال لهم عبد الرحمن: لست بالذي أتكلم في هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم. فجعل ذلك إلى عبد الرحمن. فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم مال الناس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع ذلك الرهط ولا يطع عقله. نعم. أن عبد الرحمن هو اللي أصبح يدعو يعني افتح الأمر بعد ذلك. نعم. فما الناس على عبد الرحمن يشايرونه تلك الليالي حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها تبايعنا عثمان. قال المسور: طردني عبد الرحمن بعد الهجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظ فقال: أراك نائما، فوالله ما اكتحلت هذه الليلة بكبير نوم. انطلق فدعو الزبير وسعد فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني فقال: ادعو لي علي. فدعوته فناجاه حتى ابهار الليل. ثم قال علي: حتى ابهار الليل. حتى ابهار يعني ظهر اكثر وخلص. نعم. حتى ابهار الليل. ابهار الليل. نعم. ثم قام علي من عنده وهو على طمع فكان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا. ثم قال: علي عثمان. فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح. فلما صلى الناس الصبح واجتمع ولاة الرهط عند المنبر ارسل الى من كان حاضرا من المهاجرين والانصار وارسل الى امراء الاجناد وكانوا وافوا تلك الحجه مع عمر حتى اجتمعوا تلك. فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال: اما بعد يا علي، اني قد نظرت في امر الناس فلم ارهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال: ابايعك على سنه الله ورسوله والخليفتين من بعد. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس والمهاجرون والانصار وامراء الاجناد والمسلمين. نعم. نعم. شكرا. ليس هي هذه القصة المنافقة التي ذكر هذا الكذاب وقال: أشهدكم الله أشهدكم الله أشهدكم الله. نعم. وفي هذا الحديث الذي ذكره الرافضي أنواع من الأكاذيب التي نزه الله عليا عنها. يا الله. نعم. مثل احتجاجه بأخيه وعمه وزوجته. واحد احتجي بأخيه وزوجته، عمي فلان وأخوي فلان. نعم. وعلي رضي الله عنه أفضل من هؤلاء. نعم. وهو يعلم ان اكرم الخلق عند الله اتقاه. نعم. ولو قال العباس هل فيكم مثل أخي حمزة ومثل أولاد أخوتي محمد وعلي وجعفر لكانت هذه الحجة من جنس تلك. نعم بل العباس هذا الكلام. نعم لكانت هذه الحجة من جنس تلك، فالاحتجاج الإنسان بمن إخوته أعظم من احتجاجه بعمله. نعم ولو قال عثمان هل فيكم من تزوج بنتي نبي لكان من جنس قول قائل هل فيكم من زوجته كزوجتي وكانت فاطمة قد ماتت قبل الشورى كما ماتت زوجتها عثمان أنها ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 6 أشهر. وكذلك قوله هل فيكم من له ولد كولدي أو ولد كولدي، وفيه أقاليم متعددة مثل قوله ما سألت الله شيئا إلا وسألت لك عن الله كذب. وكذلك قوله لا يؤدي عني إلا علي من الكذب. قال الخطابي في كتاب شعار الدين وقوله لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي هو شيء جاء به أهل الكوفة عن زيد بن يثيب وهو متهم في الرواية منسوب إلى الرحم وعامة من بلغ عنه خير أهل بيتي. وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد بن زراعة إلى المدينة يدعو الناس إلى الإسلام ويعلم الأنصار القرآن ويفقههم في الدين، وبعد العلاء بن الحضرم إلى البحرين في مثل ذلك، وبعث معاذ وأبو موسى إلى اليمن، وبعث عتاب بن عسيد إلى مكة. فأين قول من زعم أنه لا يبلغ عنه إلا رجل من أهل بيته؟ نعم. وأما حديث ابن عباس ففيه أكاذيب، منها قوله كان لواؤه معه في كل جهل، فإن هذا من الكذب المعلوم، إذ لواء النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم أحد مع مصعب بن عمير باتفاق الناس، ولواءه يوم الفتح كان مع الزبير بن العوام، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركز رايته بالحجوب، فقال العباس للزبير بن العوام: أها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية؟ أخرج البخاري في صحيح. وكذلك قوله وهو الذي صبر معه يوم حنين، وقد علم انه لم يكن اقرب اليه من العباس بن عبد المطلب وابي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، فالعباس اخذ بلجام بغلته وابو سفيان بن الحارث اخذ بركاب، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم نادي اصحاب السمره قال فقلت على صوتي اين اصحاب السمرة في شجرة السمرة في بيان الرضوان. فوالله كان عطفتهم علي عطفتهم علي حين سمعوا صوتي عطفة البقر على اولادها. فقالوا يا لبيك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب، ونزل عن بغلته واخذ كفا من حصى فرمى بها القوم وقال انهزموا ورب الكعبة. قال العباس والله انهزموا ورب الكعبة. قال العباس والله ما هو الا ان رماهم كما زلت ارى حدهم قليلا وامرهم مدبرا حتى هدمهم الله. أخرجاهم الصحيحين. وفي لفظ البخاري قال وأبو سفيان آخذ بلجام بغلته. وفيه قال العباس لزمت أنا وأبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلم نفارقه. وأما غسله صلى الله عليه وسلم وإدخال قبره فاشترك فيه أهل بيته كالعباس وأولاده ومولاه شفران وبعض الأنصار، لكن علي كان يباشر القصر والعباس حاضر لجلالة العباس، وأن علي أولاهم بمباشرة ذلك. وكذلك قوله هو أول عربي عجبي صلى يناقض ما هو المعروف عن ابن عباس.